على بصيرة بيقين من ربي تبارك وتعالى لما أدعو إليه. وكل من اتبعني وصدقني وآمن بي كذلك مثلي. وسبحان ربي منزها ربه تبارك وتعالى معظما إياه من كل شرك من كل معبود سواه. وما أنا من المشركين، أنا بريء من أهل الشرك، فلست منهم وليسوا مني. وذكرنا بفضل الله عز وجل هذه الآية وتوقفنا عندها، وتذاكرنا فضل الدعوة إلى الله، وسألنا ربنا تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم وسائر الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس في الدعوة، اللهم ارزقنا الدعوة في سبيلك مخلصين لك الدين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، حتى الآية، حتى الرجل الواحد، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم ما قسمت للمسلمين من خير وهدى فاجعله على أيدينا. وحذرنا بفضل الله عز وجل من هذا الزمان والذي يأتي بعده، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، سلم يا رب سلم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولا يخفى عليكم المشاهدات والتفاعلات والترند والضلال الذي انتشر في هذه الأونة، سلم يا رب سلم. فهناك في حاجة، اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين، من المبلغين لدينك على حق وعلى بصيرة يا رب العالمين. فتكلمنا على ضرورة الدعوة وأهميته سبحانه وتعالى، وأنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن بعده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، من يريدون خيرا بأنفسهم وبمن يحيطون، بمن يريدون الثواب الجزيل على هذه الدعوة وتبليغ دين الله عز وجل. وهذا جعلنا الحمد لله بمين نحرض على الدعوة والانتشار بكل مجالات متاحة دعوية سبحان الله. فعرفنا الدعوة وذكرنا من فضلها وذكرنا حكمها سبحان العظيم، وذكرنا بعض المعاني بفضل الله عز وجل التي هي مرادفة لها: تسكير الناس، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، النصح لله عز وجل ورسوله، إحداث التذكرة في القلوب، بلاغ دين الله عز وجل، وغيرها سبحان الله من المعاني التي ذكرنا، إرشاد سبحان الله الضال، وتوضيح السلوك القويم والفكر الحسن والخلق الطيب سبحان العظيم، وغيرها مما تحمله الدعوة. وحملنا ذلك بفضل الله عز وجل على الكلام كذلك على ماهية هذه الدعوة ومتطلبات هذه الدعوة. وكنت ذكرت بفضل الله عز وجل سبحان الله كذلك: انت بقى اعملي، شوفي كده ومرزقنا وياكي صفات الداعية، وشوفي كم تجيبي منها. اللهم إنا نسألك يا رب التمام، تجيبي 10 من 10، 100 من 100، ونقصك إيه فيها سبحان ربي العظيم، علشان يعينك الله عز وجل على أمر الدعوة، الصبر على الدعوة، علو الهمة في الدعوة، الإخلاص في الدعوة سبحان ربي العظيم، الاستزادة من العلم الشرعي، يكون على إنسان على منهج طيب، وغيرها من الصفات التي لم أذكر لكن ذكرتها سبحان ربي العظيم في مواطن أخر، يمكن كان في تفسير سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنكمل ما بدأنا حتى نستطيع أن ننتهي بفضل عز وجل. اللهم إنا نسألك التمام في الأمر والعزيمة على الرشد سبحان العظيم، هذا الكنز الذي يكتنزه المؤمن من هذه الدعوات سبحان العظيم، التمام. الحمد لله على البدء والحمد لله على المواصلة، ونسأله بفضله التمام، ونسأله بعده القبول سبحان ربي عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عشان نلحق نخلصها بفضل عز وجل. فأترك نبحث الدعوة لك أنت من أول البحث والتطبيق، لكن نسترسل بفضل الله عز وجل في السورة. يقول تعالى: قل هذه سبيلي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة. فليس سبحان الله الدعوة ان انا خلاص ببلغ وخلاص، صح غلط اديني قلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي المؤهلات الدعوية ما عنديش، أديني منطلقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يضل الإنسان الناس من حيث أراد أن يبصرهم بالحق، وإنما رب العزة تبارك وتعالى قال على بصيرة، وسليم النبيين هذه البصيرة، النور الذي يفهم يفهمون به ويفهمون عنهم به الناس، الذي يحيي الله عز وجل به القلوب، الذي يضيء لهم الطريق، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، سبحان العظيم، نور يفهمه الله عز وجل به الحقائق ويفهم به الناس، سبحان العظيم. فليس لإنسان لم يؤتى هذه البصائر، لم يؤتى هذا النور ويرزق إياه في نفع في دعوته نفع. لا كده، نسأل الله العفو والعافية. كان في وخزلت، أسأل الله العفو والعافية، كان في وضاعت، كان في وانبثق عنها أولياءها الضالين، دعوة فلان ودعوة فلان، نسأل الله العفو والعافية، دعوة فلان إلى التصوف، دعوة فلان إلى الفرقة الفلانية الضالة، ما هي دعوات، هي أي دعوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا على بصيرة، ولا على نور من ربه، ولا بإلهام يرزقه ربه تبارك وتعالى إياه. لذلك نحتاج إلى الوقوف على هذه الكلمة، على بصيرة. ما هي هذه البصيرة التي يذكرها ربنا تبارك وتعالى؟ هي السبيل الأوحد إلى النور الباعث على الحق. لها تعريف كتيرة اصطلاحية هقولها بالبلدي، البصيرة النور، الإلهام، التوفيق، السداد. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك الذي يجعله ربه تبارك وتعالى لهذا الداعية، لهذا الشخص الذي يستبصر الحق. ورب العزة تبارك وتعالى سبحان بعظيم جعل البصيرة إصابة يخص بها قوم عن قوم. فالبصيرة هي الإصابة بالظن، حتى قال العلماء فيها هي معرفة ما لم يكن بما كان. يبقى أنا عندي حاجة ما كانت، هعرف المستقبل الذي لم يكن بهذا الظن الصواب. ده بيتقال عليه فلان عنده ايه؟ بصيرة، عنده نظر ثاقب، عنده فراسة، ملهم، موفق، مسدد. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. حتى قال البعض عنها سبحان الله البصيرة يثقب بها الخلق فلا تخطئ فراسته، فقالوا كأنما في قلوب الناس جاسوس، كأنه عنده كده سبحان العظيم عين جوه عين قلب اللي قدامه، بينظر بها على ما كان وما سيكون منه بتوفيق الله عز وجل. لذلك قيل عن عمر رضي الله عنه وارضاه أن لعمر عقل يمنعه أن يخدع، اللي هي البصيرة بقى، إن لعمر عقل يمنعه أن يخدع، وورع يمنعه أن يخدع، سبحان الله. وقيلت عن بصيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حين قال سبحان العظيم كأنه ينظر، حين قيل كأنه ينظر إلى الغيب من ستر دقيق من جودة رأيه وإصابته. كل لما يشوف حاجة كده سبحان العظيم هو بيبص على الغيب ده، بيحكيه كأنه سبحان العظيم كأنه يقع. فهو بصير بأعقاب الأمور وإن كانت برأيه، كما قالوا كأن له في اليوم عينا على غد. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. أيوة، المؤمن كده هو سبحان العظيم تصدق فراسته، يصدق ظنه، لا يخيب نظرته في عواقب الأمور. ليه هو بيوحى إليه؟ ليه هو مسدد سبحان العظيم؟ أيوة مسدد، لكنه ليس بوحي، وإنما هي موافقات، وإنما هي تدبير رب العزة تبارك وتعالى لعبده. ولا يخفى عليك ما صح في عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري سبحان الله من موافقات عمر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إنه قد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم لو فيه حد فإنه عمر بن الخطاب. فلذلك قال البخاري على موافقات سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ملهم، يلهم فينطق لسانه بالحكمة ويجريها الله عز وجل له. فلما قال سبحان العظيم في أمري في الحديث بقى لتنتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبدله الله عز وجل أزواجا خيرا منكن، أنزل ربنا تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. موافقات عمر لما ذكر في حديث أنس، الموافقات الثلاث لعمر، وما أكثر أن يوافق، سبحان العظيم، عمر بفضل الله عز وجل لذلك. فقال: لو اتخذت يا رسول الله عليه السلام من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال: يدخل عليك البر والفاجر، لو احتجبت أمهات المؤمنين، فأنزل الله عز وجل عليهن آيات الحجاب، سبحان ربي العظيم. وغيرها لما اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، البصيرة دي هو هي النور الذي ينظر بها المؤمن سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، فما فقلما تجدي داعية، اللهم إنا نسترزقك السداد، السداد ينظر إلى المدعو، يشوف الطريقة الطريقة الصحيحة في دعوته، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، فيحقق تميزا في نقل قلب هذا المؤمن، هذا العبد الضال إلى سبحانه العظيم، إلى الهداية، من الظلمة إلى النور. ده هو يدخله بالترغيب، ده هو يدخله بالترهيب، ده هو عايز صوت من صوت الله عز وجل يهذب به شروده، وتلاقي كده الحمد لله بأمين، الحمد لله رب العالمين، في قبول، في سداد، في نور يقذفه ربه تبارك وتعالى من قلبه لقلب مدعوه، فيخرجه ربه تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور، سبحان ربي عظيم. هذه البصيرة ذكر رب العزة تبارك وتعالى في كتابه العزيز عنها وعنها. فرب العزة تبارك وتعالى سبحان الله قال: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال رب العزة تبارك وتعالى عن هذه الفراسة: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقال رب العزة تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فأما أن الداعية أعلم بكتاب الله عز وجل فقد جاءته البصائر، فعرف فواتح الأسرار وعواقب الأمور، كأنما يبصر سبحان الله الحقائق وهي مخفية قبل أن تظهر إلى واجهة الناس سبحان الله. يعني في مواقف كده من دعاء تقولي، يعني يبص للشخص ده يقولك ده مش هيكمل معانا، ده ما شاء الله قتال بالله، ده هيبقى كده، هيبقى لسانه في الحق منطلق، ده يستعمل في العقيدة، ده يستعمل في الأمور الدعوية والحركية، ده يوجه إلى كذا وكذا. فإذا بفضل الله عز وجل ينتج حوله موفقون ملهمون مسددون، ويعلو دين الله عز وجل بما جعله في من فراسة لهذا المؤمن. على فكرة الفراسة دي مش لها ثمن، بتحصل بفضل الله عز وجل بثمن، إن لم يبذل لها العبد كتاب الله عز وجل ويستقرئ بها هذا النور لا تأتيه. هي الفراسة يعني سبحان الله العظيم في منها ما قدره الله عز وجل من فطنة، وفي سبحان الله العظيم مكتسبة، وفي الآخر صاحب البصيرة هو الذي أعطاه الله عز وجل عينا بصيرة تنظر في الغيب بعين اليقين فترى العواقب. انظري سبحان الله العظيم إلى ما رزق الله عز وجل أنبياءه وأولياءه من بصيرة، فتجدي النبي أو الولي يذكر سبحان الله مآلات الأشياء وعواقبها كأنما يراها سبحان الله. انظري مثلا إذا وقف سيدنا موسى على البحر لا أسباب أمامه لتحقق النصر أو حدوث النجاة، ومع ذلك لما رأى البحر أمامه والعدو خلفه منتهى بساطة قال لهم مش هيعرفوا يحصلونا، إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه فراسة المؤمن جعلها الله عز وجل على أعلى درجة سورة في الرسالة والنبوة في قلب موسى عليه السلام سبحان الله. الراهب هي لأولياء الله كذلك، الراهب لما شاف الغلام وأبصر ببصيرته صلاح هذا غلام في نفسه بل وتحوله إلى مصلح، قال له كده وهو لسه غلام حديث السن، بس ببعض المعطيات التي نصره الله عز وجل بها أو إصراره على تعلم العلوم، قال: أنت اليوم أفضل مني، إنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليه. من علمه سنة الله عز وجل في حدوث البلاء؟ من أراه أن هذا يكون سبحان الله في موته، في حياته نفع وفي موته نفع؟ فلا يصطدم صاحب البصيرة بسبحان ربي العظيم باختلال، لا، الأمور سائرة كما رآها بفراسة عالية سبحان الله. لما هذه الفراسة بتاعت منها أيضا المثال، لو مصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الخضر، مع أنه رأى مثلا في سيدنا موسى القوة ويعلم عنه الرسالة، لكنه قال له: إنك لن تستطيع معي صبر. بص عليه كده وعلى وبه العجلة، فقال: إنك لن تستطيع معي صبر، وإن كان اتخذ له العذر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ سيدنا موسى من أول مرة وتاني مرة يعني لا تؤاخذني، اللي بعدها إن سألتك عن شيء فلا تصاحبني، اللي بعدها خلاص اكتمل العذر وانتهت الرحلة. هذه بصيرة جعلها الله عز وجل في قلب من يريد. هذه البصيرة ببساطة شهود الغيب سبحان الله، كأنما يراه الشخص حقيقة، هو مش ماشي كده بيتخبط سبحان ربي العظيم، لكن هي موهبة، هي عطاء، ولكن يستلزم الناس اللي بلغت لهذه المنزلة كانوا أهلا للقرآن، فكانوا يعرفون أن سبحان الله يستقوا منه الرسائل فيزيد إيمانهم، وترى أعينهم البصائر التي ودع ربهم تبارك وتعالى، كانوا أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أصدق إيمانا. قال تعالى عن كتاب: هذه بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. لا يؤمن هذه البصائر ولا يعلم بها إلا من جعله الله عز وجل مهتديا بكتابه، وجعل كتابه له رحمة، وجعله موقن بما فيه، فاستطاع بفضل الله عز وجل على ما أعطاه الله عز وجل من حب الدين والبصيرة والمعرفة أن يزداد وينمي هذه البصيرة بتلاوته للقرآن، بمتابعته للسنة، باستخدام الأدوات التي أعطاه الله عز وجل من الفطانة والذكاء وغيرها، من حال بينه وبين الله عز وجل لا تطمس به هذه البصيرة. فقد يكون الإنسان صاحب بصيرة لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، كانوا مستبصرين ثم نسأل الله العفو والعافية طمست بتزيين الشيطان والكبر والغرور هذه البصيرة. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فقد يعطى العبد البصيرة لكن إذا لم يصونها طمست هذه البصيرة وسلبت، نسأل الله العفو والعافية. اللهم سلم. لذلك على الإنسان أن يلتمس مواطن البصيرة، يعني ما بقاش داعية كده بمزاجه بالكبشة بقدرته، لا، بالاستعانة بربه تبارك وتعالى، بتفقد المواطن من الأدلة في الكتاب والسنة، بالنظر بفضل الله عز وجل إلى ما جرى عليه أحداث السابقين، فتاوى الأولين سبحان العظيم، البصيرة المقدمات دي أتت إلى هذه النتائج، الأسباب دي سبحان العظيم أدت إلى هذه النهايات. فهو الحمد لله رب العالمين على علم يعطيه هذه الطاقة، يعطيها الحمد لله رب العالمين هذا التوفيق. فقال سبحانه وتعالى: قل لهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله عز وجل مسترشدا بكتابه وبما أعلمني من الحكمة، ومن خلفه مسترشدين بالكتاب والسنة وما أعطاهم من الفراسة والذكاء، بما أحاطوا أنفسهم من أكل الحلال فاستناروا به ولم تطمس بالحرام، بالاستضاءة بالطاعة ففتح الله عز وجل عينا بصيرة في قلوبهم، فلم يظلم هذه النور بالمعصية سبحان بيظلم وغيرها. فسبحان الله، البصيرة إصابة من غير نبوة، توفيق وسداد وصواب يجعله الله عز وجل لمن شاء من عباده. فقال تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، هذا طريق الأنبياء، هذا طريق النبوة، لواحدة تقولك حرية شخصية، لا مش حرية شخصية، انت أما انت عاملة نفسك بقى المصلحة الاجتماعية. يا سلام، يصلحون ما أفسد الناس، مش دول الغرباء؟ أيوة أنا عاملة نفسي مصلحة اجتماعية. انت يعني بقى اللي ما فيش زيك. جاوبي سبحان الله العظيم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا المكان، هذه المكانة العالية وهذا المقام السامي، وأن يرزقنا هذه البصيرة. والله والله سبحان الله، أذكر إشارة بعض العلماء الشيخات الفاضلات لفلة الديات، يعني لا ليه مش هكمل، ما كملتش، انتكست. كان حتى سبحان الله العظيم، عارفة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال على هو من أهل النار، طب ده النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في إلهام يلهم رب العزة تبارك وتعالى فلان، تقول لك دي مش سبحان الله، صدري مش منشرح لها، يعني حس انها كده تطلع والله العظيم مدسوسة، تطلع مدسوسة وبتصورنا وبتعملنا عن أعوذ بالله أعوذ بالله. من أين هذه الأشياء؟ من الفراسة، من البصيرة الذي جعلها الله عز وجل لهذا المؤمن فيرى بها. فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، تنزيه لله عز وجل من الشرك الذي ادعوه، وما أنا من المشركين، ابرأ من هؤلاء المشركين. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. النبوة، الرسل والرسالات، الرسل والرسالات لا تكون إلا بهذا الشرط الذي ساق ربنا تبارك وتعالى، أن يكون رجلا، أن يكون آدميا. فهي ليست في النساء وليست في الملائكة سبحان الله. فرب العزة تبارك وتعالى لما أنزل لولا أنزل عليه ملك على لسان الكافرين، قال رب العزة تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فهي ليس للمرأة وليس للجني وليس للملك. وقال رب العزة تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فنفى بذلك شرط الرسالة أن تكون في الجن. كذلك من النساء، أن تكون في النساء بقوله تعالى إلا رجالا. هذا جعل البعض يفهم أن إيه ده، هم مش الرسالة، لا ده يبقوا نبيات ولا رسل ولا أنبياء. يقول لك وما أرسلنا دي الرسالة بس، لكن من النبيات أم موسى وسيدة مريم بنت عمران وغيرها مما ساق رب العزة تبارك وتعالى من كرامات لهذه النساء. لا يعني أن رب العزة تبارك وتعالى لما قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أن تكون هذه البشارة من باب الوحي يوحى إلى سارة، بل هو من باب البشارة التي حملها إليها الوحي. كذلك قول رب العزة تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قول رب العزة تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى هو إلهام رزقها الله عز وجل إياها، ولا يعني هذا الإلهام أنه وحي برسالة، وإن كان هي مما كرمها الله عز وجل واصطفاها. كذلك اصطفاء الله عز وجل من كثرة عبادة السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها، اتخذ من أهلها مكانا شقيا، وقال لا عز وقال رب العزة تبارك وتعالى وإذ قالت الملكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا مدفوع عنهم بالنبوات بقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وإنما هو كمال. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك فيعلو بعضنا بعضا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات، الآخرة أكبر درجات، ناس في الفردوس اللهم ارزقنا يا رب العالمين جنة سقفها عرشك، وناس تزحزح عن النار. وهذا التفضيل في الآخرة بما كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما كان منهم جزاء، بما كانوا يعملون، بما كان منهم في الدنيا من التفاوت في العمل الصالح. فيعتبر اجتباء الله عز وجل سبحان الله واصطفائه لهم في الدنيا بعملهم الصالح برفع مكانتهم بكمالهم وإقبالهم على الله عز وجل لا يعني أبدا أنها رسالة أو نبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من النساء أربع، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم السيدة مريم وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون بسبتها، وكذلك السيدة خديجة إزوسة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أبوها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الامتداح بكمال النساء لا يخرجهن من أنهن نسوة إلى رجال، لا ينقلهن من أنهن ملهمات أو مسددات أو كاملات في الطاعة مرفوعات يوم القيامة إلى درجة النبوة أو الرسالة، سبحان الله. وهذه رحمة من الله عز وجل. لما يجي بقى كل واحدة تيجي تقولك بقى إيه، تقوم حشرة مع الموضوع، لا حول ولا قوة إلا بالله، ستات ورجالة هو، طب إيه، طب ربنا عز وجل استغفر الله رب ميز ما بينهم ليه؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الرجال لها نصيب والنساء نصيب. ثم إن سبحانه بيعظم، ثم قلنا كل تشريف تكليف، كل تشريف تكليف. إذا سبحانه بيعظم، وإذا شرف بالرسالة كلف بحمل الرسالة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، سبحانه بيعظم، وأنذر عشيرتك الأقربين. وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من حمل الدعوة حتى قال حطمني الناس، حتى انتشرت الشعرات الشيبات في شعر النبي صلى الله عليه وسلم من حمل الدعوة. كيف سبحانه يعظم، ألا يعلم من خلق؟ كيف وأن الله عز وجل كلفها بالحمل والرضاع، وكانت هي المنتج الأساسي، مصنع الإنتاج للبشرية؟ كيف بالحيض والنفاس ما يعتريها من ما كتبه الله عز وجل عليها؟ كتبه عليها، ما هو اللي كتبه؟ خلاص، ما هو برضو لم يكلف، لا سبحانه العظيم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سبحانه العظيم. تخيلي كده لما يبقى، معلش، اصل الرسوله والده فمش هتعرف تخرج المعركه المره دي، سبحان الله، لم يكلفها رب العزه تبارك وتعالى، ولم يجعل بكرمه الجنه حكرا على الرجال، ولا حتى الرجوله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حتى سبحانه العظيم هذه الرجوله تدخل فيها المراه، فالذكوره غير سبحانه العظيم، غير هذه الرجوله، سبحان ربي العظيم. ولما ساق رب العزه تبارك وتعالى سبحان الله ما اعده للثابتات الصابرات، جعلهن شقائق الرجال مشتركين معاهم، بس سبحان الله. كنت بقول المثال ده لاخواتنا في الله، ان من كرم الله عز وجل انه لم يكلف هذا التكليف التي لم تستطع المراه اداؤه، لكن اعطاها الاجر. فلما يجي عيل صغير كده يعيط ويقول لك لا انت مدياني 9 من 10، انا عايز 80 من 100. 80 من 100 يا حبيبي، دي نسبه 80% اقل من 90%، لكن هو مش فاهم. المراه البسط بتاعها سبحان الله كبير اهو، ولو كان المقام صغير، لو كان هي بس سبحان الله حسن تباعد احداكن يعدل ذلك كله، لو كانت مأمورة بكذا وكذا وكذا وكذا غير اضعاف الرجال ما بتؤمر، وبتجيب الدرجة بتاعتها، ممكن تاخد 10 على 10 ممتازة، عشان 10 امور بس المكلفة بيها. بينما الرجل اللي هياخد 80 على 100 ما جابش درجتها، لانه ما امرش بالتكليف، اللي ما عرفش يعمل اللي ربنا كلفه بيه، سبحان ربي عظيم. فالحمد لله ان لم تكن الجنه ولا المنازل عاليه حكرا على الرجال. بينما النساء سبحان بعظيم كلفهن ما في طاقتهن، فاذا جاءوا به ارتفعوا الدرجات العاليه بفضل الله عز وجل. عادي، هاتي الحمد لله بمين في البسط بتاعك ما يجعلك تجيبي 100% مطابق للمقام، هتبقي انت صاحبه الدرجات العلى. لكن مش الحل ابدا ان انا اقول لك بلاش تجيبي 9 من 10، عايزه اتعامل من 100، انا نفسي ابقى من 100، والاخر تجيبي 70%، يبقى لا حول ولا قوه الا بالله، يبقى المنبت المتشدد سبحان ربي العظيم في دينه ولن يحصل شيء، سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ناس كده يعني دايما تتمنى مال الرجل، وانا كنت قلت لكم قصتي في انك تنزلي مره كده تصلي جماعه وتقولي الله يا ما شاء الله عليهم ده بيجدد الايمان، تعمليها كل يوم ما تقدريش، هتسيبي البيت ولا هتسيبي العيل ولا انت نفسك قدراتك. بينما سبحان بيعظيم اذا احتسبت المراه اجر الله عز وجل لها الاجر بكرمه، لكن لا يكلفها. تعرفي انت تبقي لو بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه، تعرفي تنزلي كل يوم العشاء صلاه جماعه وكل يوم الفجر صلاه جماعه، والعيال اللي برضع اللي سايباه ده وتسيبه لمين؟ لا، سبحان لم يكلفه رب العزه تبارك وتعالى. فامر سبحان بيعظيم امر الرساله والرسالات هي ليست لجني وليست لملك وليست لامراه، وهذا الذي شرع الله عز وجل وعن رضا عن الله عز وجل في فعلته. وانما رب العزه تبارك وتعالى يصطفي ويجتبي من النساء الملهمات اولياء الله الصالحين المجتهدات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهي رحمة من الله عز وجل. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، سبحان الله. وحي الله عز وجل يجريه لنا إن شاء الله بإذن الله، يعني في الأيام القادمة نبقى ناخد عن طريقة الوحي ومسمى الوحي وماهية الوحي من مبحث مناع القطان اللي هو مباحث في علوم القرآن الكريم، سبحان الله، لمن أرادت الاستزادة في مبحث الوحي. جايبه كده ما شاء الله الكتاب بالله، طرق الاتصال لسيدنا جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الوحي في الرسالات السابقة، إمكانية الوحي، سبحان الله، مصلحة النزول الوحي على البشر وغيرها. الحمد لله رب العالمين، كبيرة جدا، هنبقى نتطرق لها إن شاء الله بإذن الله، بس عشان نلم الصورة. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما حدش يسأل من الفلاحين، لا لا لا لا، ربنا يبارك في الجميع، ربنا عز وجل أعطى كل واحد سبحانه العظيم يعني ما قدره له، لكن من نعمة الله عز وجل على البشرية إن لم يخرج رسول من البدو، لم يخرج رسول من الإيه؟ من البدو سبحانه العظيم. أيوة، يعني البدو أهل القرى فيهم الجفاء والقسوة، وأهل الأمصار فيهم الرقة والرفق، بل وهم أعقل وأحلم كما ذكر القرطبي في أحكام سبحانه العظيم، في أحكام القرآن الكريم في تفسير القرطبي، ودي تلتمسيها يعني أحيان كده مع يعني ربنا يبارك في أخواتنا كلهم، بس لو دورت على الحسد تلاقيه عند أهل الريف، الغلظة تلاقيه عند أهل الريف، معرفش مين اللي يعني بيسمعني، اللهم انفع بينا مخلصين، بس ما روح لو رحت أبلغ دين عز وجل في القرية الفلانية، أنا شفت المنظر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأخت ماسكة عصاية، أنا قلت لها إيه ده؟ يلا يا ستي قدام عند الحاجة، عارفة زي ما بتسوقهم بالظبط، زي ما بتسوق الحمير بتسوق اللي قاعدين. كل مرة نقول مسجد الفلاني فيه درس نساء، خلاص يا جماعة ما الميعاد محفوظ، سبحان الله، العقل أو يعني سبحان الله، يعني طبعا مش كل الناس، يعني مش عارفة أقول إيه، بس هذا منتشر في البادية. كمان الغلظة ممكن تديكي كلمة كده لا حول ولا قوة إلا بالله، تقيلة، هم بيتداولوها لكن هي تقيلة، هذا الوصف من الجفاء والقسوة وقلة العقل وقلة الحلم والشدة يغلب، مش كل الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكم، مش كل الناس، لكن يغلب على أهل البادية. لذلك من رحمة الله عز وجل أن جعل الرسل والأنبياء ليسوا من القرى، ليسوا من هي القرى يعني البادية، لكن القرى تعني المدن. فربنا عز تبارك وتعالى لما قال من أهل القرى، يعني القرى الكبيرة يعني المدن، مش الأهل الفلاحين ولا البادية ولا المبعدين، لأن فيها سبحان الله إيه، فيها غلظة. أما سبحان الله يعني جاء بكم من البدو، فلا يقصد البدو اللي هم من بعيد، وكانوا من منطقة تسمى كبدا، تدعى كذلك، فهم ليسوا بدوا لكنهم الحمد لله من أهل إيه؟ أهل مدن. فقال سبحانه العظيم من أهل القرى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هم ما شافوش عاقبة السابقين، ألم ينظروا إلى سنن الله عز وجل الكونية في البشر؟ ودي هنقف عندها شوية، لأن رب العزة تبارك وتعالى له سنن، وفي أكثر من موطن أمرنا الله عز وجل بالنظر إلى سننه، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فأمرنا رب العزة تبارك وتعالى بالنظر واستخراج هذه السنن، واعلمي أن هذه السنن ثابتة لا تتغير، لا تتبدل، لا تتحول، لا يتم فيها محاباة ولا مجاملة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. بل قال في سورة فاطر: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. جل جلال الله عز وجل، وقال في النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. دعونا نعرف هذه السنن، لأن ربنا اللي قال لنا مش هيمشوا بقى ويشوفوا سنتي، لا إله إلا الله، طريقتي في التعامل مع من قبلهم من الكفرة والمعاندين، والتعامل حتى مع الطائعين. فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، الناس اللي قبل كده، الطائعين حصل ايه وغير الطائعين حصل ايه. فدعونا نعلم بعض نماذج هذه السنن لان هي مش هتتغير. الصبر نهايته ايه؟ التمكين متى يكون؟ الاهلاك يكون مين؟ كيف تغير النعم؟ فمن هذه السنن الإلهية سنة الله عز وجل في إهلاك الكافرين، فقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. إذن الملعونين كتب رب العزة تبارك وتعالى أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، عاجلا أم آجلا. اتنين، سنة الله عز وجل في النصر والتمكين لعباده الصالحين. كده كده ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، دي السنن. سبحان الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. دي طريقة الله عز وجل مع عباده أن يمكنهم. ولكن من سنن الله كذلك الابتلاء والتمحيص، استضعاف ثم تمكين واستخلاف، لازم كده. قال تعالى في هذه السنة الثالثة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بلى، ابتلاء وتمحيص ثم يعقبه تمكين. كذلك من سنن الله الكونية التي يستخرجها الناظر سنة المداولة. أيام بتدي الأيام، فأحداث تصل بها إلى عواقب. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلاقي كده سبحان الله، يعني ربنا ابتلى فلان ما خليبش، ربنا ابتلى فلان بالمرض، ربنا ابتلى فلان بالفاقة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. والأيام دول، يعوض ده وده يعوضه ده سبحان بعظيم، وده تدور الدائرة عليه. كذلك من السنن الكونية سنة الله في الترف والمترفين. ما فيش حاجة اسمها فنانة وعشتها بقى ايه وهتبقى نهايتها. اسمعي كلامي بس، دي سنن. عايشها غلط وفاكر نفسه يما هنا ويما هناك، دي سنن. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سنة الله. مترفين، أمرنا مترفيها، جعلنا أمراءهم المترفين على غير طريق المرسلين فحق عليها وعيد رب العالمين. سبحان الله. كده بص كده، قوم الصومال وغيره يقولك سبحان الله، من سنوات وإن بعدت كانوا بياخدوا اللي عندهم أغنام كتيرة جدا، كانوا يأكلوا من الرأس مثلا المخ ويرموها، يأخذوا من يذبحوا واحدة بس يستخرجوا منها الشحم ويرموها، فكانوا أصحاب نعيم. سبحان الله، صارت مجاعات. مجاعات ليه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله، دي في في في في السلب بعد النعم. سبحان ربي العظيم، نعم لم تشكر فسلبها رب العزة تبارك وتعالى. وكذلك سنة لما قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. شفتها في الحياة كده، سبحان الله، بقيت تبقي سمكتين بوري حلوين، طب شليهم لواحد فقير دول اتحطوا في الطبق خلاص، اتحطوا في الطبق خلاص يعني. طب ما تدوم، لا لا لا لا، وتقوم نزلها قدامي بالسكينه كده من طرف الحوض، تعالى بالله من طرف الطبق، يترمى قدامك في الزباله. تقولها اه لا حول ولا قوه. طب احتسبيهم بقى القطه حتى، والله نسال الله العفو العافيه، اعوذ بالله من غير الزمان، اعوذ بك من سلب النعم والبطر. بقوا خلاص لا حول ولا قوه الا بالله، عارفه بقى نعمه لم تشكر زالت. وهذه سنه الله عز وجل، وما اكثر ان يقول تعالى في كتابه عن هذه السلب النعم بالبطر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سبحان الله، السنن الربانية دي كنت قعدت أبحث كتير ورقمها علشان تستخرجيها، لأن ربنا اللي قال هنا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، محتاجة تقلبي الأقوام اللي قبل كده حصل إيه وتكرر هنا وهنا، ده بقى قاسم مشترك، ده دي فعلة الله في من يصنع كذا. فالحمد لله الذي يسر لي هذا البحث، مجمع السنن الربانية، فذكر كذلك سنة إلهية، فذكر سنة المدافعة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. سنة المدافعة دي إن الناس بتقولك هو مش ربنا مطلع عليهم، ما بنصرهمش ليه في غزة؟ لا إله إلا الله، احنا عندنا سنة المدافعة، ليتخذ منكم شهداء. المؤمن سبحانه العظيم كده هو اللي يجاهد ويحصل بنفسه، وهذه سنة هي من النبي صلى الله عليه وسلم. كان قادر رب العزة تبارك وتعالى على أن ينصر نبيه ويحفظ وليه من غير أن تقوم الحروب وأن ترخي الدماء، ولكنها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ما كانت في في في في في في استشهاد وجهاد وفتوحات في عهد سيدنا عمر في حرب الردة، أما كان رب العزة تبارك وتعالى قادر على أن يعاقب بالخسف أو بكسف من السماء أو بغيرها المرتدين اللي لم يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكن ربنا اللي قيد أبو بكر الصديق لحرب المرتدين. سنة المدافعة، وبالمدافعة يأتي التمكين. سبحان الله، ولا ينصرن الله من ينصره، ويختار رب العزة تبارك وتعالى ويميز، فيأخذ هذا الفقيد بعدم إخلاصه ميت بس، وده الشهيد باشتباء الله عز وجل له ونحسبه والله حسيبه، والتاني الحكت إلا بالله تأخذ أي مرأة قعدت على أيتام لها، والأخرى تأخذ سبحان الله العظيم المجاهدة بالمال، تجهز هذا الجيش. كل دي عبارة عن إيه؟ نتائج المدافعة التي كتبها الله عز وجل من السنن الكونية. كذلك من السنن الكونية، ونحن الآن نتكلم عن نماذج السنن الإلهية، عندما أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن ننظر في عاقبة السابقين فنستخرجها، فكم من مرة نستخرجها، واليوم بإذن الله عز وجل نذكرها واحدة تلو الأخرى. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كذلك سنة الله عز وجل في الاستدراج والإملاء للظالم، ثم أخذه بغتة. قال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال الملك: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ومن السنن كذلك سنة التغيير، وقال الله عز وجل عنها: على ما تشوفي الحال اتغير، اتغير ليه؟ فقال رب العزة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك من رأيته تغير من الأمم غير نفسه، ومن تغير الآن وأنذره ربه تبارك وتعالى فإنه استدراج، وإن لم يصلح حاله لتبدل وتغير. خلاص شالوا الأمر بالمعروف والنهي عن منكر وقلبوها ترفيه، لو ما لحقوش إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلع الحجاب، خلينا في نفسنا، وحل التبرج، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صارت الكواكب والنجوم والناس اللي بتلمع في سماء النجومية وفي سماء البطولات، الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، غيرته؟ ما تسأليش بقى البلد رايح حالها على فين، الناس ماشية على حكم بالله، أمراض وأوبئة وفقر وفاقة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سنة الله. كذلك سنة الاستخلاف، هيتزال دي سبحان العظيم، وتتغير وتتبدل ويملي ربها لها ثم يأخذها وبس، ويحل محلها خيرا منها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيستخلف ربنا تبارك وتعالى خيرا من هذه الأمة البائدة العاصية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لأن من هذه السنن سنة الأجل للأمة، فمن سنن الأجل قوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه بائدة وهذه مستخلفة، ولهذه أجل ولهذه أجل. وإنما اصطفاء الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وسبحان الله، وحفظه للأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سنة من هذه السنن سنة الموت والهلاك لكل عباد الله. قال: إنك ميت وإنهم ميتون. سنن سبحان العظيم كل واحدة فيها بصراحة عايزة تعيشي أجواءها، عايزة ماشية في الأرض ببص ألاقي الناس اللي ماتت وانتهت سبحان الله، وما عرفوش يمدوا في أعمارهم يوم، أشوف سبحان الله الاستدراج، أشوف سنة الاختلاف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هذا ما كتبه عليهم إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم سبحان الله. سنة الصبر، سنة التصادم، سنن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جمعت في المباحث سبحان الله لاستخراج هذه القواعد المتكررة بين الأمم. هذا ما كتبه الله عز وجل عليه نفسه، يفعل كذا يلقى كذا في الدنيا قبل الآخرة. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن ننظر، فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وبعد هذا النظر وإن طال، تنتهي هذه الآية بهذا ذيل الآية بهذه الحكمة وهذا المثل الباقي: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هذه الثابتة الثوابت بعد السنن بقى سبحان العظيم، يبقى الثابت: ولدار الآخرة خير. نعم، دار الآخرة خير، ولكن للذين اتقوا. فأين عقولكم التي تنتقي الخير عن الشر، التي تبصرون بها الحق فتختاروه؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. والله وددت أن أتكلم عن مثل هذه الخيرية، الجنة وما فيها ونعيمها، ظلها سبحانه العظيم، ظلها وأشجرها، أهلها سبحانه العظيم، قصورها، بحرها وأنهارها، يعني الدنيا زائفة والآخرة هي الحقيقة الباقية. إن الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ومن لم يختار الآخرة الباقية الخير لا عقل له. لذلك قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل لكنا في أصحاب السعير. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. منهم من قرأها مخففة كذبوا، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس، ومنهم من قرأها مشددة كذبوا، وهذا اختيار المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكل منهما معنى، ولكل منهما مقصود، سبحان الله. فأما قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فلها معاني. فالمعنى الأول: حتى إذا قارب الرسل اليأس، يعني قعدوا صابرين وطال صبرهم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فإذا انتهى الصبر فصابروا ورابطوا، استمروا على هذا الصبر. حتى لحد فين؟ لحد ما يلقى موعود الله عز وجل، كما قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيطول صبر الرسول وأتباعه على الحق، فإذا تأخر النصر أو شكوا، مش حصل اليأس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أو شكوا على اليأس، تلاقي واحدة كده تدعي ربنا تدعي تدعي تدعي تدعي، وبعدين من كتر ما بتدعي ربنا يعني، وخلق الإنسان عجولة، تقول لك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هو ربنا ما بيستجيبش ليه؟ يمكن عملت ذنوب، يمكن أنا عندي موانع للاستجابة الدعاء. فبتعمل إيه؟ مش بتكذب الرسالة، لا، بطول الأمد يتسرب إليها اليأس. وعندما يتسرب اليأس، ده المعنى الثاني اللي ذكره العلماء، أنه يخاف الرسل من طول انتظار وعد الله عز وجل أن يكونوا وقعوا فيما يجعله يخلف هذا الوعد. فإن اشترط الله عز وجل عليهم شريطة أو عهد لهم بعهد ثم طال منهم الأمد، اتهموا أنفسهم أنهم اخترموا هذا الوعد فلم يكونوا أهلا لتطبيقه. يعني بقى كتقولك: يمكن أنا عملت مانع من موانع الدعاء، كنتش انا باكل حاجه مشتبهه ولا حرام بتخلي ربنا ما بيستجبليش؟ مش بتقول ربنا استغفر الله من السميع؟ لا، بينتقل اليها الياس تهمه لنفسها. مش الرسل كذبوا امر الله، لا، قاربوا الياس او رموا انفسهم بانهم وقعوا في شيء يقطع العهد الذي بينهم وبين الله في وقوع النصر. لا، نفسك كده سبحان العظيم في بلاء نزل، فتقول يا رب اكشف عني البلاء، وتقعدي تدعي تدعي تدعي، وبعد كده لما يطول الامد بالبلاء تقولي ايه؟ ما نزل بلاء الا بذنب. ده اكيد انا عامله حته ذنب بيخلي الايه البلاء ده ما انكشفش عني. ما يلبس ان يعطيك الله عز وجل رفع البلاء. تعرفي ان انت ما كنتيش صاحبه ذنب ولا حاجه، بس دي المده اللي ربنا كاتبها لنزول الفرج لقدر الله عز وجل. لكن العبد كده سبحان الله خلق عجولة، فبيستطيل المدة، قد تطول فعلا وقد تطول أضعافا بانتظارها. سبحان الله، تقول لك أنا أدعي ربنا يا والله وتصدقت وعملت عشان الشفاء ما بيجيش، عشان الزوج ما بيجيش، عشان الولد ما بيجيش. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم استغاث واستعان ودعا على قومه. متى أتى النصر؟ في بدر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة دعوة في مكة صابر صلى الله عليه وسلم، حتى بدأت بفضل الله عز وجل له الفتوحات. النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الفتوحات كان يريد أن هوت نفسه مكة زي صلح الحديبية وغيره، ربنا بشره مغانم كثيرا تأخذونها فعجل لكم هذه، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فين 8 هجرية لما جه فتح مكة؟ والحمد لله رب العالمين دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة. هل مع طول هذا طول الأمد ده يأس النبي؟ لم ييأس، لكن بطوله هو بعيد ليه؟ لكن بطوله يا رب قربه، قاربوا اليأس. بطوله هل من ذنب أحدثه أحدنا فأخر عنا النصر؟ فيكون هذا أول الفهم. الثاني، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أنه المعنى أن يأسوا من إيمان قومهم. الموضوع بقى حتى إذا استيأس الرسل مش من ربهم ولا موعود ربهم. الفهم الثاني، حتى إذا يأسوا من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أيقنوا أن قومهم كذبوهم، فخافوا من هذا التكذيب، لكن ما أكثر أن يذكر ربنا تبارك وتعالى مليانة بقى سبحان بيعظيم في آيات هود وفي الشعراء وفي اللي هو تكذيب القوم بطول إمساك الله عز وجل عليهم العقوبة. يعني عايز أقولها كده بالبلدي، يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسه الإجابة ما جاتش، يقوم يعملوا إيه؟ يقعدوا يقولوا له ابقى قابلنا بقى، هو فين ده؟ فينظر الرسول ل تعليق قومه لتكذيب قومه فيحدث في نفسه ما يحدث. كما قالوا سبحان الله لنوح، هو قال لهم امنوا ما امنوش، وان وعلم انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فقعد يصنع الفلك، واصنع الفلك باعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. هم بقى كانوا بيعملوا ايه؟ حتى اذا استيأس الرسل من قومهم ان يستجيبوا، وصار قومهم مكذبين لموعود الله لهم، يقول تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. انت بتبني سفينة على الارض ابقى قابلني، وفيحنا فين والفيضان فين؟ انت بتحلم ويجينا المية منين؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولا يخفى عليك المدة الطويلة التي صبر فيها نوح على قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هيهتدوا؟ لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ده عملت معهم كل الأنواع الدعوية، وبعدين أمر بصناعة السفينة، فضل يصنع السفينة. عملوا إيه؟ كذبوا بأمره وبأمر العقوبة، فكان وظنوا أنهم قد كذبوا، أي أيقنوا أنهم كذبوا من قبل قومهم وليسوا كذبوا ربهم، أعوذ بالله. فقال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، الآية، فأتاهم نصر الله عز وجل بعد طول الأمد. وما أكثر ذلك، الآية بقى سبحان الله في سورة الشعراء بعد في نهاية كل نبي، في سورة الأعراف في نهاية كل نبي، خلاص بقى طال الأمد يدعو يدعو يدعو، ورب العزة تبارك وتعالى ممسك بقدره العقاب. يحصل إيه؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبتهم قومهم، ده المعنى الثاني اللي بنقوله سبحان الله العظيم. زي ما رب العزة تبارك وتعالى قال: قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. قالوا له إيه؟ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. في الآخر كمان قالوا له ما تنزل علينا قطع من السماء لو أنت صادق. فأيقن الرسل بتكذيب سبحان الله، بتكذيب أقوامهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث وهو الأخير، وهو أيضا فيه رحمة من رب العالمين، وهو قول رب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تنطق به أو تعمل. أنه يدور في قلب النبي ما يدور من استبطاء النصر، وده يعني سبحان الله كانوا بشر، الحق يعني الجزء البشرية اللي فيهم، متى نصر الله؟ فيعني يستبطئ النصر والأخذ لهؤلاء الكافرين، فيحدث نفسه دون أن يخرج في صورة كلام، فيتجاوز عنه رب العزة تبارك وتعالى: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به إيه؟ نفسها ما لم تنطق به لسان أو تعمل به. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. رحمة الله رفع الخطأ والنسيان، رحمة الله عز وجل تجاوز العبد عن حديث النفس وخواطر القلب. أنت بتبقى يعني قاعدة تدعي ربنا كده وتقولي يعني أنا كل سبحانه كل عرف أقول له يا رب أبقى السند على عرفة، استغفر الله، كل عرفة أقول السند على عرفة، هيجي بقى إمتى أبقى في عرفة على عرفة؟ اوعي تفتكري إن إن إن ربنا عز وجل لا يسمع الدعاء، إنه قادر يدين. اللهم ارزقنا عرفات بأحسن تصريح، بأمن وأمان، بخشوع وخشية، بطهارة، وتعودي يعني سبحان الله. واحدة من الناس بقى تقول يا رب ارزقنا، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، حجات مبرورات، ولما ماتوا الغلابة في السنة اللي فاتوا يا رب بتصريح وبأمن وبأمان وبطاعة، ولما جيت الجدار يا رب وبطهرة، لنا رب ندعوه. لكن بأن كذا سنة سبحان الله يتسرب إلى الإنسان هذا اليأس، ممكن بقى نسأل الله العفو والعافية في ذهنك كده تقولي الله ده أنا بقالي كذا سنة يعني مش هتيجي ولا إيه؟ ويا رب اسألك من فضلك، تبص تلاقيها جت، كريم سبحان ربي عظيم، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. لكن تحدثي نفسك بذلك، قاعدة تدعي زي ما قلت لك بالطلب الفلاني ما جاش، قاعدة تعمل الأسباب الفلانية لسه، وإحنا طالبنا الأمد، اللهم فرج الكرب، بأن كام شهر خلاص بندعي الفرج قريب يا رب لإخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا، اللهم أرنا في أعداء دينك آية، اللهم أرنا في أعداء دينك آية، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. تتابع الأخبار قلبك يتقطع، تقول اللهم نصرك الذي وعدتنا، يا رب ده أنت كتبت النصر لعبادك، ده أنت قلت وقولك الحق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، اللهم أطفئها بكرمك، اللهم اصرف عنهم بجودك. تيجي كده في ذهنك جوه تقولي هتطفي امتى؟ لا حول ولا قوه الا بالله، واحنا مالنا؟ ما بندعيش وربنا ما يستجبش ليه؟ يجي بقى جاءهم، اللهم عجل بالنصر، جاءهم نصرنا، جه الفرج من رب العزه تبارك وتعالى. وانا نفسي اقول سبحان الله، نفسي اقول كده هذا الفرج ما اجمله، بس الايات جميله تشوفيها كده في نهايه الأحزاب المتحزبين على النبي صلى الله عليه وسلم، في نهاية الحمد لله من غزوة بدر، في نهاية سبحان الله غلام صاحب الأخدود لما ربنا عز وجل مكنه الدنيا كلها أمنت بيه وإن كان ميتا، سبحان الله حيت دعوته بموته، في نهاية إنا لمدركون قال إن كلا إن مع ربي سيهدين، انفلاق البحر لسيدنا سبحان الله العظيم، لسيدنا موسى وقومه، كرم الله عز وجل لما سبحان الله العظيم لما حمل رب العزة تبارك وتعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، السفينة حمل الله عز وجل فيها المؤمنين وغرق الكافرين. النهايات الجميلة مؤمنين نسألكم واسع فضلك التي تسر القلوب عامرة بها الآيات، رب العزة تبارك وتعالى صنع في كل فاجر ومع ذلك سبحان الله نجى الله المؤمنين، يعني ما كانش استئصال عام، قد سبحان الله قد يأتي البلاء فسبحان الله تغرق السفينة، لكن غريق مختلف عن غريق، صح؟ غريق ناج بين يدي ربه وغريق غارق في جهنم، أنهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كثر الخبث، لكن ده وعد تاني إنه مش بس هينجو كده، لا ينجو قد ينجو كذلك في الدنيا سبحان ربي العظيم، فنجي من نشاء، نون مخففة مفتوحة مش فننجي عشان القراءة سبحان الله، فهي بفضل الله عز وجل حدوث النكاية بالكافرين والمشركين وليرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين وحدوث النجاة والفوز للمؤمنين. ثم قال رب العزة تبارك وتعالى، وأنا أختم بس تبقى واجب، أنا كنت الحمد لله بأمين محضرة كده يعني سبحان الله العظيم استخلاص العبر اللي مرينا عليها كلها، قول الله عز وجل لقد كان في قصصهم قصة يوسف وأبيه وإخوته وكل قصص الأمم السابقة عبرة تذكرة وعظة وأفكار ورسائل لأصحاب العقول لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، هذا القرآن مش افتراء ولكنه حق نزل به القرآن الكريم وتصديق الذي بين يديه، وهذا التصديق للكتب السابقة من التوراة والإنجيل وسائر ما أنزل الله عز وجل من الكتب، وتفصيل كل شيء وتوضيح وبيان لكل ما يحتاجه العباد من الحلال والحرام والشرائع والحكم، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هداية ورحمة لمن آمن بهذا الكلام الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى. صراحة هي مستخلصة والحمد لله بأمين بعدد كبير، وأقول لك ما شاء الله بالله من استخلاصها الجميل تفسير سورة يوسف للشيخ مصطفى ربنا يبارك له اللي هو التسهيل لتأويل التنزيل، عددها كلها ما شاء الله بالله في مبحث كامل وذكر أنا معايا هو سبحانه العظيم، لكن مش هقراها ومش هقولها ولا استنبطها، ده الواجب. انت بقى عايزاكي تقولي اللي مس قلبك واستخلصتيه فعلا من هذه الآيات، سبحان الله العظيم حفظ الله عز وجل لأوليائه، صرف الله عز وجل الفحشاء عن أوليائه، اشتباء الله عز وجل لعباده سبحان الله، كاتب اللهم بارك اللهم بارك، استخلاص من كل حتة من كل الآيات، جمعي بقى أنت وجزاك الله خيرا أرسليها لي أستفيد وأفيد، وإن شاء الله بإذن الله يجعلنا بكم ممن رزق العبرة والاعتبار من هذه الآيات. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، في انتظار استخلاصك لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، وأنا مش عايزة كلام بس، الكلام مليان اللهم بارك، كل الحمد لله رب العالمين كل كتب التفسير جت عند الآية دي فاستخلصت العبر، أنا عايزك أنت العبرة فعلا اللي حسيتي بيها ومست قلبك في الحمد لله بأمين رحلتك مع سورة يوسف، ارسليها لفضل عز وجل على الواتس، وإن شاء الله بإذن الله لعلنا نأخذ أحسنها ونقولها بين يدي الحديث القادم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.